بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وحن قد حجرني في سورة النساء، وحن كهبني أهل كتابك اليهود والنصارى، يعني كفر الوداء يسلع حق ولد تعلميان أيام كسر هذا بيني. وحصو أرجن عيب إنه جدا بيسي مركي مشركين تي وثنيين تايو تجان وقريش وأي ويديين ويراهرين، ما دام ذات كان ضد أهل الكتاب الأول أيهين، ضد أهل العلم أيهين. بل سؤال إذنك يا محمد دين تيسا كيف دين ونفسا، كيف دين ونفسا ما إذنك محمد يا أصحاب تيسا. وأقول جوابي وصدع الله ونشيقي ويرهدين، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فتك إني ملعونين يهين رب نوصر شيقي، وإلهي إن حريستي سوء كفره أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أي يجيب أولي حالكو ذي أقول احجرنا أم لهم نصيب من الملك، يعني سلع أي ذكني مسلمين تروحستان وحق بخلق إيا آدي وفقي ومارك ودارادين أي ربك والرمي أم أمسي لهم وحي إليهم يهودي نصيب قيب إليه من الملك كون كان ملك بيسا يتصرف كيسا بين نصيب كليه نيا نيا كليه، يعني تصرف كون كان إمام الكيسا نيا وح كليه. وفإذا هدي أي كون إيمار السماوات في أرضه مخلوقات كجراهي تصرف كيرا لهايين لا يؤتون، يعني فإذا هدي يشانوا أي لو كان لهم نصيب من الملك، يعني في الملك والتصرف في الكون كون كما ملك سهدي وحن كيرا لهايين لا يؤتون الناس، لا يؤتون مسيين الناس تبكي نقيرا مقدار نقير أما نقيرا ملء نقير. نقير كوحل يرهدو أن هرؤس وشيقني مجي أوكله مأسيا. نقير كان وحقص وشيقني تمرتا لفت إذا ماش سراء جيتك أكبح قدك يركع يكويا له أي نقير ليرهدو مرك قدك أوكله وحبوحيو سو وحاب يرمى خاصه كل حتى دتك ما ينكسيه هدي كون كان مامو كيسا يغ الى الله، لان يعني فتيل با سومرني فتيل كو حامل وحوف كدخد كو جيرو ماشي جيخان دخديده كان كو جيرو. نقير كان الطش السري دلولك كو يالا ليرا النقطه التي في ظهر النواتج كنت المامان علماء، يعني دبيعه كركو تعال دلولك اي جيتك مركو دلاناي او كدشاهي دوشا سركاسا ليلانا. قدمير نو حقصو شيء نحوب كيركا يمكن تمرت لقعره لفت دوشا يدقوها رو حوب كقوة ريكسن كان قدمير ليلانا مركب قرآن كو حقصو قاتا شيء اللي يتقو حقير كأيات نير أي مثال سو قاتا ويا مركب هدي كون كان تسرر كيسو حقويا نالله عايد أو أيجا أي نبي نماذا بحياة أو مارك تحورها أي ديبان نصر جي جوش أيج أيه وحقي أنا الله حيكون كمام الكيسة مسلمين توحبوا كما سيام بإله إليه نقير كاستمر تجد كيرا سر لفت مراد الدشيرة جد كوي الله أو كرمجي ما أي سيام ذاتك وحبك كما سيام وين مركا هذا النبي محمد نحكي جو تاوي وقصي حس تيام وين كوما أقرأ كوما سي أقرأ وين مركا، يعني حالك ذاتك سواسدا وين الله قرآن كإن بضن وكت الماما حق مارك الشيخ نمدو ذا إيا إنا مارك مسلمين تخير من إينا لدونيني وحبضن ربك الشيخ في سورة الإسراء قال الله العليا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني هدي أد خزاشنا رحمة ربي هداد دينك من كل هيدين خزنا ده إلهي سبحانه وتعالى واتيسر له هيدين مارتين بحنت أد وح بحنا إنسان يديك وكبق يدرتي أياك وخيسر له هيدين وديد الهيدين ندوح كديبتا مركب مكان كان بيوح كليين مرك أي عدي إلهي هنونك سيين هنونك كور يجينا يعني dadkii ahlu dalalka ala shirkigana ay leeyihiin idinka hanuunsan waxa way waa nooc xasadnimadii kamid ah weeyeen am lahumu wax ilayhim nasiibun qayb miy ilayhim min almulki kon kan ma mulki samiyey nasiib iyo qayb ku leeyihiin istifhaamka marka waxa la yidhaahdo istifhaam inkaari waa ay laysa lahum nasiibun min almulki kon kan ma mulki wax ay ku leeyihiin lama arkabo rabbi leeyahay fa idhan أي لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف في الكون حتى يكون كملك بيس ما ملك بيس أي وأنك يرى لهايين لا يؤتون مسيين أن أصدتك نقيرا مقدارا نقير جيت كاس أو مارك تمرت الدشي قد كيري كي الله قدر كيس أو كلمعي سيين ويين أم يحسدون الناس أم تنوتي بمعنى بل أحي بل يحسدون الناس تاسو كلا بين لمتة بل يحسدون الناس سكتاف إنا إمارتي يعني إمارتي كونك وحكوية شاني وحا أرنتان كحن باري وحسد نمو رب لي بل سكتاف يعني إمارتي إنا كونك وحكوية هيني يحسدون الناس دتك بحسدية الناس هذا مركو حلو جيدا المراد بالناس ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نو محمد يسحب في سلوجينا بل يحسد أم يحسدون الناس أي بل يحسدون الناس نو محمد يسحب في س أي حسد يان أو حسد نمو أي قاسي سويا على ما شيء بينك حسد يان آتاهم الله إله أوسيه أو من فضله ديراتين في سكمدا وحو ربي سي فضله سوح كسيه أي كحستان فضله الله أوسيه وامحي نبي نماذا إلهي نبي الله محمد أوسيه رسالة أو رب رسول كدقي وحي كتاب إلهي كسو دجيه أي كحستيان ويان صحابة وحي كحستيان أي يقول نبي قد لجر إنو إلهي أقرقار ونصر سيه عدو قد أي مارتك أتكادان الرمهاس بي كحستيان ويان أم يحسدون الناس بل يحسدون الناس تبكي أي حستيان والنبي أسحاب في ساعة على ما شيء بيكو حستيان آتاهم الله إله أوسيي ومن فضله على ديراتين في ساعة حتى يصير آتاهي وحيكو حستيان نبي النماذ أي تاهي الله وحوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما يعني وحوي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي النماذ أيكو حستيان ما أهم شيء يعني مارتي أو يعني مارتي بدعة أو نبي محمد أو في العرين معه نبي لماذا إله الأنبياء كهو الرئيسي إيه الرسول كهو الرئيسي بو الله سيه سبحانه وتعالى مركا صلب مركا نبي الله محمد يكو حستان ماشا ما بيا الله بس داسه كلويا فقد آتينا وحان سيني آل إبراهيم نبي الله إبراهيم آل كيسي أي وحان سيني الكتاب كتاب سيني يعني الكتب لوجي كتب عن سيني والحكمة نبي نما سيني حكمة هذا نبي نما ذا لوجي له وآتيناه وحان سيني آل إبراهيم ملكا عظيما ملكي أو وين أيا سيني بقرتويا أيا بسكو قدرنا نبي نما إيا بقرتويا آل إبراهيم بسكو قدرنا ويا مركا سبب مرك النبي الله محمد لو حستاهي ماشا ما بتعلق لأن ريب الإسرائيل الله النبي نماذا ووسيي وآل إبراهيم وحي كسوة فرعمي وي وكسوة فرعمين مارت إسرائيل وكسوة فرعمين وحو إلهي سي النبي نمو إيا ملك نمو اسكو دري بقرتوي اسكو دري ملكوين يكون كأنه معمولان يعني إني الدنيا معمولان وكلم رحي كالنبضان أيو ربي سي سبحانه وتعالى مركا لبعض أسبوع اسكو درسدين نو محمد بيه مركا كحستيان سيبوه النبي قلنا قضيمي يقرد قال الله ما يانوي لأن فضلك إلهي هو بعيد نبي إبراهيم ذريه يسيبه إلهي سيئي ونبي إلهي موسى وكان أرانيو ماركتي في سورة المائدة كو أرني الله مركو كحكا يوني وإذ قال موسى لقومه يا قومي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين إلهي وحس قدر النبي النمو إيا ملوك وحس قدر سيد النبي الله داود ملك نواه وبقرة يعني ما رتوحونها نبي إلهي نووها يا رسول الله سنوك النبي الله سليمان ملك نووها نبي نووها مركا الله لبضب وسكوكين دريبا لي مركا شيء بدعا لما إيمانين وعصب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قولوا حستي ووحي أسلاف تيسي يدبك كوري آل إبراهيم إلهي أخر أسيه أمبو أسيقنا رب أسيه سبحانه وتعالى مركا متاسد فحستي سانويا فقد آتينا آل إبراهيم إبراهيم آل كيسبا وحان سيني الكتاب كتاب كما سيني كتبا سيني ويا وأشوى في جنسيرة أهيد ويا كتب أيام سيني وأنبيذي كتابها سيني سيني مارتي صحف يوحبال سيني والحكمة حكمة النبي نمان وان سيني وآتيناهم وان سيني ملكا عظيما ملك وين وبقرتوية أهنا وان سيني الله ليه فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم مركو حكمدا ربنا إسرائيل من ضبا كمدا آمن رميي به نبي الله محمد رميي عليه الصلاة والسلام ومنهم وحكرو كمدا من ضبا كمدا صد جيستي عنه عن إيمانه نبي الله محمد رمين تيزي كوك جيستينا وكمد ويا قارن وين رميا قارن وين ديدين أهل الكتاب كساس وقف سمين عساس ربي لي سبحانه وتعالى مكا فمنهم من آمن به معناها سؤال وفسره أو ضميرك النبي الله محمد اللوعليه ومنهم من صد عنه ضميرك عنه كجرنا النبي الله محمد اللوعليه عليه الصلاة والسلام لأن يهود قارك من الرميس عبد الله بن سلامي جماعة عديسي انت بغن وعي بينيين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحكا لو جرئين ضميرك اللوعليه يعني به آل إبراهيم هذا اللوع اليوم هذا الكأسوار شيقنا أخرى عيدة بسوار شيقنا إن اللوع اليوم فمنهم وحاكم ذا من ضبا كم ذا ريب الإسرائيل يعني ضبا حاسدين تاهي النبي محمد نبي نماذا كو حاستيو من ضبا كم ذا آمن الرميي به أي بما أوتي آل إبراهيم نبي إبراهيم آل كيسي ضبا حلسي كو الرميي با كم ذا ومنهم وحكروا كمدا من صدق وجهستي أي كمدا عنه أي عما أوتي بآل إبراهيم وحي آل إبراهيم لسيي ذاتك جهستي ومرمينين الرب الإسرائيل كوا كمدا ومكا وحوي معناها أنتم به مركي اللي يرهضه نبي إبراهيم آل كيس وحي لسيي ذات رميي أي الرب الإسرائيل كمدا نبي الله يعني نبي إبراهيم آل كيسي وحي لسيي ضد دينيي أو كجيستي باب كم إذا مرك الإيراد وأنا أصلي أهو قلب قبول جن نبي الله محمد قلبي قال الله يعني مارتي لد جن يويا هو حال ليه ضد كان الكتاب كوني وكتبت إله أوسي بين سوق إله في جريد وقار كودنا إرمان جريد قارنا إبين جريد مركا أليك حقيبات جوكتاوي هذا أمر ابن إسرائيل كم إذا حين حجابات جوكتا وينك بينين أيام وين مركز كتب قاضبا لو جيلا معناها سلوى معنى ونأسم ومفسرين تأي شيغان وين لماذا معنى بل لماذا معنى ونأسم وين وكفى بجهنم سعيرا وكفى وحى كفلا وكفى بجهنم جهنم أيا وحي كفلا تاي سعيرا نار هريس يعقوب أهان أي وكفلا تاي كواس مكذبين تأي حقك جيستي كواس نار جهنم كفلا أو عذاب قبط أيون أوف لي هب رب لي سبحانه وتعالى مرك وكفى جهنم أذو يدي وبعض أسكزائد إذهان يعني وكفى بجهنم سعيرا جهنم أيا كفلا سعيرا نار هريس أي أوف لن تحي كفر بول يعناك إلي مادين نار قبط أي أوف لن تحي ويا جهنم كفلا إله إلي ذلك معرضين توحقك جيستوا الأغنى ويا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا إن الذين تتكي كفروا قالوبي بآياتنا آياته إنه كقالوبي ككفري آيات كرسوش الوسو دجي بينيي أو كتبتي كواس نوعي دوران هنغلين أما أهل الكتاب هالشيكتين أما مارتي مشركين وثنيين هنغلين إد الله عدي آيات إلهي ككفرسو أو كهرتي ماذا الله عليه سوف كل ذنب مر ذنب ايا نسليهم جلينينا نار النار جلينينا الاصلاح على هذا والدخول مع الاحراق لها يعني اسلام كبير هذا وجلتان او قبت اي لجرت ويا نار اي كبن ايام بان جلينينا ويا نار بان جلينينا كلما نضجت كلما مركز تؤو نضجت أي بسلاته جلودهم مقاردود أي بسلادان مقاردود مركزته أي بسلادان بدلناهم وحان أبدلنا ومقارده قرآن كبدلنا جلودا مقارد وغيرها يعني ماركتي مقارده قرآن حين محمد سمعيننا مقارك الفراغ قلت يجل كولي هلب كولي بالقباء قلت نذكر الله سارة سبحانه وتعالى وكي أمحين وعصب على سارية محاسدة لو يلي ليذوقوا هنا الدميان درتين العذاب عذاب الله سبحانه وتعالى هنا الدميان عذاب الله هنا الدميان درتين أي عذاب جلك يهرب قبتي لقول يجي مركز مارك جل عصب الله سمية يمقار عصب الله أبو رياوي حي الوحل إلى هذا يعني إحساسك أما درينك جلك هرب قبتي هذه جلك هرب مركو قبتي قبتان هذه اللغو عليا اللغو سي عليا درامي درامي ياشو دم بعد ما نيو مركزا درت عذاب كما بدريني كربك لكن كلما جل عصب الله سمايو جلك عصب الله أو نار يدبك أو تارتو عذاب كي آل وسي درامي مركز تمركز كدر بيا وكسي حمانا يا وركد بطنانا يا ويا مركز ليذوق العذاب سلاسة لوجي ذا يعني وحوي إنا الدريمان عذاب كاسا مقارك كان الله سارا مقارك ودفر قبنا يو مركو قبتو أي بابعان متكلو إلهي دول سارا سيئي مروا البابع على كل الدنيا مركز تنصداسا أي كجريان ويا كلما نذجت مركز تؤي بسلاتو جلودهم مقاردود بدلناهم وحاكو بدلنا جلود المقارد وغيرها كوي هرو قبتي آرام أحين أيان أبو بدلنا ويا محاصلة أويلينا ليذوق العذاب عذاب إني الدميان درتين أيام أسمينينا علماء قالوا حيرين ليدوم لكم العذاب ولا ينقطع يعني عذابك إنه دائم نغضاء وسمرنا ككلبين حنوك أي مروا الضباء أي حنوك الدريميان درادية برسلة أيالي ناوي ولذلك حديث إمام أحمد ومارك في مسنده قوة لنايو عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس ومارك الشيخ أحمد شاكر نوريه سنة كيس وسنة جيدة وقرني وحو رسول كلية عليه الصلاة والسلام يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام وإن غلد جلده 70 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد يعني وحو لي النبي عليه الصلاة والسلام قفك مركو نار تقلو أهل النار كا نار تتحلي ذا أي ربك وينيا جلكيس أدل وينينيا جلكيس أولها مركو بني آدم كاها مدى نحين فالله سمين والوينين أدل وينين إلى أو نقضب للنبي عليه الصلاة والسلام لكتيس ما شحمة أذني ما شاس بررت لكت ما شكتها الله إلى قرب كيس عاتق كيس هل كان لقنت ما شاء يعني أنت قد حلي قد حيسا أي نقطة مسيرة 700 عام تضرب بقوله سنة ما الله صعبه أو كلا أجاري يعني تك كيس إيو يقرب كيس وكلا أو إنت عسو كلا أو نقونا يويا وإن قيل جلده مقار كيس وين كيسنا مقارك يعني ما ارتسله اوين ومقارك ان تشان سارا غلدب سارنا لو جيدا عريسك سارا مقارك لوينين وحوليها 70 ذراعا مقار كان كليه وهذا حوب كان كليه كور صارا باتضباط كان قبل أيو مارت اللي جارسين يا أبو لي رسولك عليه الصلاة والسلام وإن ضرسه مثل أحد إن الجوز كيسا أحد قرية بورت أحد وقالوا جوز كيسا لا كان يعني أسجى تنبوا الوينين قالوا كنت سيجر كيسا إنت سال لا كان جوز جوزه يسيب أحد لا كان يا بورت أحد لي رهضوا أكله موجدة مقال كيسي أقرا يا وحي نقنا يا سبعون ذراعا سمحات هورت اللو يلي عذاب إنه ضد مية درادي أي إله سبحانه وتعالى سلا يلي يا ويا مرك الله وقادر وون أوذا إنه أرجع السماء أود بولي يا ويا ليذوق العذاب عذاب إنه ضد مية درادي أيام سلا يلي ناوي إن الله عليه كان عزيزا الله أمر كيسه غالب يا ويا لا يغلبه أحد قفك قالب نقنكر أو سنجر لا يمتنع ما يريده وحو دورنا أحد ديذك رأونجر ويا وعز يقوض النصائص كلا حكيما الله حكمله ويا فيما يقضيه وما يحكمه وحو رب حكمنا أيو أسجن حكمه كليه الله سبحانه وتعالى ويا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا مركي ذاتك أهل النار كأها يا إلهي أكتي سعدك الكليين لجسوا شكيو أي أمرك بدك سعدنا أحياء مؤمنين تاع ورب سبحانه وتعالى كشكين يا ويا يعني لبنا سين تبدا القرآن كحقوق ولا استبدقة حدي أهل النار كلا جشكيو بدك أهل الجنة ولا جشكيو صورت وحيلين علماءه معناها أسباب سيء وقف يقول نقطه يعني ما رتي وحي حن مركي عذابك اللي جش كيو وح الله وحي عذابك جارسينه يقف كهر وناج مركي اللي جش كيو جمدنا وح الله وحي جمد جارسينه يقولي ما درتين ومن باب الترغيب والترهيب على هذا قف كأنه مر وطبق كنا ولا أضف بين الخوف والرجاء مرنا للرجليه مرنا عذابك الحسوسية وما رتي عصي الجليه درتي البالس وحي جنا ياوي والذين تبكي مؤمنين والذين آمنوا كوي الله ينبي ودر مي ذبك مؤمنين تاها والله رسولك ودر مي وعملوا سمي الصالحات أعماش ونواكس سمي عمل ونواكس الليني وعملوا الصالحات أعماش ونواكس الليني عمل كان حين بدنا كسر هذا المي جور مصالح نقضاء عمل كاغو صالح نقنيا لا بشرط مركي اللي جهله مركي اللي جهله إخلاص هي متابعة مركي اللي جهله إخلاص إلهي درتي وحد سمينيس ربي درادي الله كاتوابي إلهي درتي عدو سمينيس حلقا شيئا إيو مارت هلو قو أمانا آدمو سميني إيه إنو متابع عليه هايو عمل كان لقا قهر ريي نبي الله محمد أوجري عليه الصلاة والسلام وكاسوية لما داسو صالح كل نغضا هدو متابع واي إخلاص كستقو سمين هذا دونتو إلهي درتي سن أولجي هذا دونتو مربع دي هواي متابعة وهو عمل كاس مردود بو نقناي سنة هذه إخلاص هو يبو مردود نقناي مركو والذين آمنوا مؤمنين تي الله رسول في سر مي وعملوا سمي الصالحات أعماش ونواكس سمي سندخلهم بكا سوان قلنينا جنات جنوين بان قلنينا جنة تجري أي سعان يسو من تحتها هوستيدة يعني من تحت أشجارها وقصورها بلوجيدة قريه إذا إيه مارت داره إذا إيه قيره إذا هوستيدة أي سعلان الأنهار ورياش أي سعلان جنة سلاسان قلنين خالدين أيها أقوى واري وليبا فيها جنة دحل إذا كواري أبدا ولغد يعني كمد من أيان لقى من أساري نعمدنا كتمان ميسو نعمداس أي كدح جيران برواقداس كدح نوليهين ويا دتكاس وناك الإيمان والعمل الصالح لإيمادو الإيمان والعمل الصالح لقهلا جنة الإلهي بيهليان وانا قواريا ولقود ويا اللهم وحي ليهين فيها جنة الدحلية وحي كليهين أزواج هوان بي كليهين هوان كاس مطهرة لطهيري أو لقطهيري وألا وحي دنس وسخه ودنبا لقطهيري حيث وصن كد عين نفاس أنا كد عين أخلاق حمائي مارتي ببكلا إي مارتي قرني منا عن اللحين صفات كناقص كأهو دنبا لقصاري أي إلهي أكتس كليهين ما أنت يعني مارتي جمال كليهين ويا وندخلهم ونقلنينا markaan jannada gelino dhillan har ayaan gelinayna hoos oo dhaliilan waxareeyo yaani waxa loo jeedaa adhillu daa'imu alladhi laa yazulu har daa'ima oo aamart marna ka zuuleynin yaani taas ilay qorax isma arkaan qorax marna is arki maya kaasi ku jiraan waya marka yaani dhillan dhaliilan taan hadda waxa way waxa la yiraahdaa waa sifatun mushtaqatun min lafdhi dhilli dhilli ga lafdhigiisa sifo laga soo dambashay weeyaan waxaana looga soo dambashay litaakiidi macnaha dhilli ga hooskaas in la xoojiyo darteed macnihiisa in la xoojiyo darteed weeyaan waa usluub carabi ah oo ay carabtu taqaano waxa la yiraahdaa mesela habeenka markuu mugdi yahay waxa la yiraahdaa laylun alyal baa la yiraahdaa habeen oo mugdinimadiisu mugdi ay tahay habeennimadiisu ay buuxdo weeyaan maalinka markay maalin iftiin oo cad ay tahayna waxaa la yidhaahdaa yowmun aywam ayaa la yidhaa waa maalin maalinnimadeeda aad ay u muuqato marka dilan daliilan saasaa loo jeedaa yacni har oo maarata wax xareeyo harnimadiisii hooskiisa oo aada u muuqato weeyaan kaas ayuu ilaahay subxaana watacaala ayuu siinayaa jannadana harkaas bayba leedahayba oo quruxi ma arkaan إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى سو مجد ما قرح هو قبل ميس سلا أؤمن ميس الجنة إلهي هدا تكتب مرنا ما قرحوني سلا سقربين لم يتاوي ولذلك معركي حديث بخاري مسلم أي ورنا يد رواية أبو هريرة رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة وقرأوا إن شئتم وظل ممدود هل كاسو كلبو أخرنا وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام جنة وحا كل حجربو يريد تحت يدو كسوغا جيد با كسوغا أوقفك فرسك سارن الراكب كاوح سارن خوزك يدو جيد كخوزك يسعو سعنا يعني بقل سنة وكسعنا هل كاسو harka laftiisa aan marna go'eynin ayaa jannada dhexdeeda ku jirta buuxa marka wanuudkhiluhum waanu gelinaynaa marka intaas la siiyo yaacni maaragtay jannadaas iyo maaragtay biyahaas iska quwaabi wabiyaasha socdo khuluudka abadiga ah weligood ay ku jirayaan aswaajta mutaharada ee la tahiray haddana dhill bay ku dhex jiraan weeyaan wanuudkhiluhum waanu gelinaynaa dhillan har oo daliilan waxareeyo oo harnimadiisu ay daa'im tahay ayaanu gelinaynaa weeyaan إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله قال الله سبحانه وتعالى يأمركم وحوئ ذن فريا حداتين ذكي أن تؤدوا إنا الدودتان الأمانات أمانوينك إنا الدودتان إلى أهلها ذكي ذي الدودتان أمانة ذا وديعة قفك أو كو أمانة يستو وإنا أهل كذي هذا قدرتان الله لي سبحانه وتعالى وإذا حكمتم هداد وحكمين إيسان أو أن حكم آتريد إيسان بين الناس تدكات كلا حكم إيسان وحؤيد أمر يا الله سبحانه وتعالى أن تحكموا إنا حكمتان بالعدل يعني بين الناس إنا تكون حكم إيسان بالعدل عدالة إنا تكون كلا حكم إيسان أي إذن أمر يا الله سبحانه وتعالى وين. أيضا وحل إلى هذا المفسرين تيرهدان وحكمتها من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع آياتك كل ميو أحكام الشرع انتو يضبغا كل انصدي كل أمهاتك أهو أصل كوا أي كمتها هويا مركا آيات الله لا شعبك أمري أمانة وكهر وحكروكها اللي الحكم بين الناس بالعدل أداء الأمانات وكها اللي أمانة اللي قلته وأهل كذي اللي قلته هي تدك عدالة لغوك لساره أي رب سبحانه وتعالى كذو الرميوية مركا آية عن سبب تأكسه دكتي إن بدن المفسرين تكمله وحيكت المامان مركي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مكة وفرطي مكة كعبدة مفتاح إذا يعني وحا هي بني شيبة قول اللي إذا هذا ولا جدي سنجرتي لا جاهلي بدك ساحين جرم فره إذا أو إدارة ما ملك كعبدة ما ملك إذا أيها قعنت فوهي سقاية إيا ورابنتنا وحاهي عباس بن عبد المطلب ونبي عذير كياه أيهاي ورابين تزمزم كذلك لو ورابينا أسقاهي مركي نبي أو مكة سنة كيس الديرات أو قبصدي وكي كعبادة تقيل أو أسنان تكون جرتي أو ننجة جميل مركو تقيل بفراها وحوه ديستي يعني عثمان ابن طلحة أيوه وحوه لفريه إلا وإلا فريه كعبادة اللي يقص وقاده فريه كعبادة الله كان النبي عليه الصلاة والسلام مركي النبي أو قعان تقول ديقي أو كعبادة أو قلي أو مارك وحي أو سمين لها أو سو سمين أي عباس ابن عبد المطلب أو النبي أدير كيئة أي وحوه يمين نبي قويمد عليه الصلاة والسلام مركزه يقول ما دامت بأن من كان ولي مشركين تأييهين أيه وحكوية رسولك إلهي وما دام عنك عن سقاية الحاجة أيه حاجة ورابين في سيزمزم كأنك مسؤولة وحقيق درتاب إلى سدانة البيت يعني إدارة البيت كعبة ما ملكيذين يقدر فراه عنك إسين مركز سيدا يري أي آية سودك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي عيدة سودكتي مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحو إياري يعني عثمان بن طلحة إياري فريه سبوك عبد كساري وقمدر أذيرك من السينين عثمان هو العليي مارك فريه وكسو قاضي صلوات الله وسلام عليه مركز عيدة مركز سودكتي سلاس النبي السمائي بني شيبة أيو كعلي ولذلك وحالي قال إلى واقف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقولون أنه يسنجرين أي أنت مسلمين أنت صلح ليس أدن بأيك إدارة كعبادة الوحياء ولقد أقعدتك وحياء ويا يعني فرعو ذي أسف يا عبدك فرعو ذي أي حين تري ولقد بويا كعبادة ما ملكي ذويا لكن آياتني وحي كل من إيسا يعني وعاموي أماناتك يعني صورتها كسو دكتور مفتاح حصل العليا فروه العليا كسو دكتور لكن أيضا آية عاموية ووحي يعني عاب كل من يسا جميع الأمانات الواجبة على الإنسان وحألا وحي أمانة أو إنسان كدشي سكو واجبي قفك بني آدم كدشي سكو واجبي أي كل من يسا أو حق إلهي سبحانه وتعالى حقوق الإله إله الرئيس يعني مارتي توحيد كيسير وخالص كبيرو إنه صلاة دي اللي يمادو زكوات كي اللي يمادو صون كي واجبات كي لساري إنه اللي يمادو إيه حقوق ذا أضوما ذا أيليهينو قاركو قارك لا إسكو ليهين أمانات كدفك إسكو ديبتا وحقويا وداي عدوك لا كمدا أمانات كدفك ديبتا لغو ودا عدق إبا كمدا إنه قفك قدتو أيا ماركتي مركز كبال لقدور إياويا ولذلك وحدوكتين يعني نصوص أدب ومعرفة رسولك عليه الصلاة والسلام ووحتي أبو الرياضتك أما نذا إلا قلته وأهل كذا لسيه حديث إمام أبو داود يترميذي أي ورنا يام أبو هريرة النبي وكورنا أيه وحو رسولك عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا تخن من خانه يعني أما نذا قفتينك آمني وحكو آمنك وديبتي أما نذا سديتك أقضوا حنا خيانين حدو حتى أسوك خيانه أصبوا إخيانة يعني أنه خيانة يا أورني أحد يكو خيانة مارتي أديها خيانة نوية مالك أمانة إن لقدت أي قيب تهوري أي نفرسة تي إلهي النقطة من بني آدم نقد حيثها النقطة إنا نقدنا مارتنا لفري حدي أوقفك أدونك كو قدن وايو أمانة هتو أدونك كو قدن وايو مالك آخر يوم القيامة إلهي كقال سبحانه وتعالى أمانة أسمعك أسألك قدي سيد إمام مسلم إمام أحمد أي ورين أيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه حوليه لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتصى للشاة الجماء من القرناء يعني سأسوليه وأتقدنيسان حقوق ذا إلا إذن كليه تدك إسكالها باتينيسان حق الغوليه أمانات الغوليه وين أتقدته وذاتك حقوق ذاك غوليه أقدته حدادنا سمينين مالك قيامها أيات مارتي لإذن كليه مالك هاسو لوك لقرقادي دورو فريد أن كيسها لحين ee hartisay yaa dhiga geesaha leh midan geesaha leh ina hartisay looga dhacay maartay ee yaa looga qisaasi doono أي إذن كان سلوك الأمانات اللي حقوق اللي يدنكو كانوا قولي دونا لذنكو مارتي كانوا قولي دونا ويا مارك حقا بلا ذهي إلهي لبدا الريوت ومد جيسلها مدان جيسلها إن هرتسي أيو إلهي أكرا قرق هذا يبعد القيامة فما بالك تد مارتي يعني عقلاءه وحقران أيو إسخياني أو مارت حق دبمري أيا كان سلوك الأيا له أكرا قرق هذا ويا قفر باب حق يسلو إلهي سينا سبحانه وتعالى مارك آية دو آية عامة جميع الأمانات أو إذن الأيين كل من يساوي إن الله ألا يأمركم حوئذ فري حداتيين ذكي أن تؤدوا إلى قدتان الأمانات أمانوينك يمارت حيالها وداعي ذا إلى أهلها ذكي إلى قدتان ذكي إسكالها إلى قدتان وإذا حكمتم حديئة حكمسان أو حكمين إيسان الله إذن فريا بين الناس تفكي تحدود أتك الحكمين إيسان أن تحكموا إن حكم سامب إذن فري تفكي تحدودي بالعدل عدالة أتك لسارتان إن عدلك لسارتان أي رب إذن فريا أويا مرك عدلية يعني مرك اللي لا تعريفية العدل علماء حكوشة فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرأي المجرد يعني وحي إلى هذان الحكم بالعدل وحل إلى هذان و يعني خصومتي هي ضادي ذلك كل حيسي هي حكومتي أو لوكر سارو كتاب إلهي واحد حديث كسرا سنة النبي قد حديث واحد كسرا أو ذلك لوكر سارو لكن رأي كريه ذلك لوكر سارو تالو مجيدويا محايا الرأي حق معهم حق والكتاب والسنة ويا ولذلك عدلية والمساواة في الأشياء أصل أهم أصل العدل وحيدان والمساواة في الأشياء شيئاً إن مارك الله السمو أشياء تحديد عدارة السمو وحلوق يبيه أي عدل قال لي إذا هذا مارك وح الله وحي يكبح عن العدل وظلم بالنقنة يا ويا أما وح الإله فكل ما خرج عن الظلم والاعتداء سمي عدلا وح الله وحي الظلم يحدده بكتكسه وكبحه أو الكمد أحين عدل بالغمة عابا ويا مارك إن عدارة الله سمايه أما ذاتك حكام تهان نقضه أما ذاتك قضاء تهان نقضين أما عدك استقوى قرلو دي تهان نقضه يعني عد ألا عدي وحكومة إساء وحال قربا عدل إلي وحكو حكمان وأه كتابك إلهي سنة النبي لأن عدل مالك لك ما إيمان كرم عدل قيمة دين لو داي وحوى كان وحي لقمنا إلا في عنابة كان اللقم سو مجد عقل جانا نلو مدين مركو الكتاب والسنة أي عدل جو نقرا يا ويا هل كاسم حلو كلا سام ذاتك عادلين تانا درجة سرع أي إله أشهد سبحانه وتعالى حديث إمام مسلم وعنا وحوجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام درجة سرع أي أشهد حديث إمام مسلم وعبد الله بن عمر بن العاص أوليه النبي عليه الصلاة والسلام وحوري إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين العرش وعن يمين الرحمن يعني وحليه إن المقسطين عند الله ذاتك عدالة السمية ألا أكتي مرك الله أكتي سلجوه قيامه على منابر من نور منبر نور بيدشه لساري منبر نوره افتينا أي إله دشه بيهلا وولد عن يمين الرحمن الله رحمن كأها من اكتساء وكلتا يديه يمين يعني حديث رسمه مسلم في السريع وقورنا لبدي سكعمد الله أشكتي ويمين ويوامدك ويان مركز النبي فسرويري الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا دكاس وافوي إلهي مارت يليو مارت على منابر من نور عن يمين الرحمن دك اللي يليو وافوي وحوى الذين يعدلون في حكمهم ذاتك عدالة كسامي حكم كوذا مركي رليان عدالة كسامي وأهليهم أهل كوذا عدالة كسامي وما ولوا وحى الله وحي مدحل وقبقي وأيت وليان عدالة كسامي ذاتك أصبى إلهي أكتس سبحانه وتعالى يعني مارة الدرجة أسكوله هو مركا عن يمين الرحمن مركا حديث كسوة الماما ومن حديث الصفات الله مدك بو شاكتي مدك تاس او حمد جدا نبيك او شاكي مدك بو شاكي مدك تان نبي الله محمد او شاكي انا قال او شاكينا لكن ليست كأيماننا دعمه انه مدك يدا انه كلام ما إله سبحانه وتعالى وحوليه يمين تليق بجلاله يعني ملك أصل أعن تنطق وكيفية ذي حقيقة ذي أنك عن القرنين والله يقانه تاهم بومارة رب إليه مالك الله ما إنكره آيات الصفات وحال الرباء من روح كما جاءت سيدي سلف كان بيجرين سيدي أتمد بان مارتين لوضو المرال الرباء أيضاً كيفية هي من الله سمعين سيدي سلف لوضو كتبال الرباء مالك تتكات إلهي أكتيسة درجة داس وين أي كليه سيدي كليتو إمامك قفك حاكمك أما قاضيها النقضو مارتي حدي أو سنجور سمعين إلهي سبحانه وتعالى أي لجره ظلم حدوس السمين هي حق الرأض السمين لكن هذو جور سمايو وحوى إلهي نفتي سوى كيشان والله قبح إلهي سبحانه وتعالى وقتك مرك نفتي سنبغل بك الرديس عذاب سوق أقول نقن مويا سيد إمام الترمذي أورنا أيو ابن ماجه أورنا أيو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الحاكم ما لم يجر الله حاكمك أي لجر حدوسا جور سمين فإذا جار وكله الله إلى نفسه حدو ظلم سمايو إحو سمايو أقلك إحضر الله نفتي سوء وكيشا معيب إلهي نواء وياويا سلا درت آياتني يعني وحا لإله لا وإذا حكمتم بين الناس لبضع يعني مارتي أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل علماء وحيكو الشيغان سيدا مثلا شيخ الإسلام بن تيمية يوكر في السياسة الشرعية كتاب كيسو كسو قورنا يوحولي نزلت في ولاة الأمور يعني ذاتك مضحرة أي كسو دكتي آيضا عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها إن أمانة قتان أو أهل كيد قتان يعني منك مرهدو حاكم نغضو ومضعو مرحو نغضو وحال الربا إحنو كفو قاليه منصب كان يا أقلمو إنو قيو يا منصب كان كب حكرو أود أوله علمي قيدي له وإنو الرادية لكنو محابات سمايه إنو الرهب النمكو سمايه إنو اللالوش أوقاتكو سمايه ووحي له وقبح سبحانه وتعالى أمانة نمو اسمو سكبو ذنوية مالك حاكم نقطه رعي ناس أغطه مناسب تلبيب إياه وإنو قف كان كفاء أولي قف كفاء أولي إنو تجيه محيالي وحدثتهين يعني مارد حديث عائشة أنزل الناس منازلهم قفك منزل كيسة إن لديجيال ما يشو كسوة بحكره أودن أوليها إن لقيه أنا إحنا الوقين يعني مارتي لالوش إي حمام كان الوقين مركا لبعض الحيل وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا في أن يحكموا بالعدل إن يحدي ذكك لحكوميان عدالة إن يكوك لحكمان بو إلهي أمري أيضا سلاس كسوة دكتوري مركا سويري فهذان جماع السياسة العادلة في الولاية الصالحة لبعضاً أداء الأمانات إلى أهلها دك أهلك أمانة ذي لوجته هي الحكم بين الناس بالعدل دك عدالة لبوك لساراهي وحوليها سياسة عادلة أه أو مارك في ولاية دك مرحتني ماذا الصالحين دك صالحة ولاية ذاك جماع ذي كل منا يدوم ولا بعض الرماد ويا إن أمانة ذي وقفوا كتب عدلنا ومضى أسميه سياسة سياسة حكيمة وعادلة ومدرسة وسياسة سياسة شرعية ليرادو أيان اللوجي ذاوية مركا الله سبحانه وتعالى لبضاس أيو ذاتك أمري ولاة الأمر بسيد الله أمري رعيانا أيقنا لقرب إني لي ماذا إن الله ألي نعم ما وحد نعم ما أي نعم شيء شيبا نعمي شيء أو نحسن هذا شيء قاسو يعيدكم به أو إذنكوا هنالي يعني نعمة ما بيئه أصلها نعمة ما شيبا نعمي شيء أو إرادوك للمده مركزا ميم كفر يتكر بقنا أيال الرابي وحركة لقا قادي لبدي ميما لسكشدي نعم ما با مركزين سيدا في النقطة نعم ما وتاسويا مركز نعمة ما مرك ماذا مرنا موصولة كدجان مرنا موصوفة كدجان حديث إذا ونكر موصوفة ومن حتى مرنا معناها مرنويا إن الله قال نعم ما أي نعمة ما شيء نعمة شيء أول أكسنا هذه شيء أو يعينكم به الله يكواننا حديث موصولة كدجانا نعم ما إن الله قال نعم ما أي نعمة الشيء شيء نعمة يشي أما نعمة الذي كيما نعمة يشي يعيدكم به أو ربي إذن كواننا كاس أي ونكسنا هذه شيء ربي إذن كوارنا يوم أداء الأمانات إلى أهلها هي الحكم بالعدل بين الناس تبقى عدالة ذوك لسار أمانة أول قلت شيء أو إذن أمر الله سبحانه وتعالى أو إذن كوارنا يسمين كذا أي ونكسنا هذه حدي أتقادتان أدون كيني آخر دين وإذين توسي ساويا ووانتي أقف عنيد ويا إن الله ألي كان سميعا أليه مقلوه لأقوال عباده أدو مديس هذا الذي ذكي مقلوه بصيرا أركو يعني أركيو بأفعالهم وأحوالهم حال له ذي فلك أي سمينا يعني. الله من أركيو أو كور قبويا مرك هدي آد أما نبي سليه أقدتان رب وإذن أركيا وانا إذن مقليا مرك سيرين كتواني هدي آد قدن وإذن رب وإذن أركيا وانا إذن مقليا مرك سيرين عقاد ويا مرك هذا لك إن الله كان سميعا بصيرا ونوع اسكو قجر ترغيب يترغيب لبرد اسكو قجر ويا حداد وناد أما نبي إيا ماركتي حكمي الحكم بين الناس أد عدالتك سميسا أما نبي قدتان الله وإذن كتواني هذا قدوا وإذن والدين عقابوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسولك سر ميو أطيعوا الله الله أطيع وأمرك سقاط وحو إذن كره من كهر وأطيعوا الرسول رسولك والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أطيعوا وحو إذن فرن الله إماذا وحو إذن كره من كهر وأولي الأمر يعني وأطيعوا أولي الأمر تتكم مدحنا أهنا وأمرك إلهي أودي وأصحاب الأمور مدحنا أهنا أيقنا أطيع كواسو منكم إذنك مؤمنين تأذن كمدة كل الأمر قدتك مدحظة أوه مؤمنين تكمدة أيقنا أطيع أمار التيورك وحي إذن فران هي وحي إذن كريبان كو أطيع لكن وهدي أيسا أمرك إلهي أمرك الرسولك أين الخلاف سنين مرك ما دام آيات دي هراء أنصو أرقمي قدتك مدحظة أها ولاة الأمر قاها إن لصو أمري أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل لولا الرمادين الرعيضوا ذي ذاتك مدحظة وآهايين إنه يسميان مركي الأمري أيو هذا الله وحوله الضياء ذاتك رعيضة آهايين شعبك مدحظة الله أيو رب الله الضياء الله إنه يطيعان بالأمري رسولك سنة يطيعان ذاتك مدحظة أيقو أهما وإلهي مدحظة وقد بيجينا إنه يكتن بيانا وأمرته ذقاتان صوت مرك أيضاً يكسو دكتي صوت يكسو دكتي حول ماذا وحي الشيخ الحديث يعني ما عرفت وحي إلهدان وحكم ذا حديث إمام أحمد في مسنده وكورنا أيه وخاري مسلم نأورنا أيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي وحو ليه النبي وحو دري بعث سرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عيدا بوتري الذي مارت جيش يربو دري واستعمل عليهم رجلا من الأنصار من أنصار تكمل أهنا ما لحبه وغدقي نبي مركو نكا يعني جيش كأو دري أيوحو من أنصار تكمل أيو مارت ما لحبه وغدقي فلما خرجوا مركي أي تقينوا ماشي يعني أي مقالة كبحين وجد عليهم في شيء ننكي مدحظة أحايا مدحظة الله قد يقول أنصارت كمدا أي أو عراضي أي يجيبوا وحبيس وحبوا أمر مركي من دا مركي سميوا ينبقوا حناقي مركوا حناقي بوحكويري فقال لهم صحابتي مدحظة الله قد يجيبوا حكويري أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ندق ميونا إذن أمرنين يا طيعدان وأمرك يقاق هذا تان كان سيدهم بلا هذا يرادي يعني ما رتيوان أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اجمعوا لي حطبا وحوي المركة قرية يسوقرا ويسوقرين ثم دعا بنار قرية مركة يسوقرين بحوي يارد دب إيشدو يارد إيشدو يارد فأضرمها فيه دب كبوه العيين مركة دب كيشدو بحويري عزمت عليكم لتدخلنها وحن كنت نارتي إنا قشان وإن مارت أمر بأي الكسينة نارتني دب كان قلق soo aniga amarka laydama siinno amarka qaatsoo nabiga idima dhig galadabkan aashaday markay yaani maaragtay ay arkeen ayaa nin shaqsan yar oo horaga kamid ahaa ayaa wuxuu ku yiri dadkii kale la hadlay انما فررتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار وحدنا محمد اوغو سو عررتين او شركي اوغا تيمادين ونبي محمد اوسو رعدين با نار كعرريده بي اهي مركاسو يري فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدك دغينين او دبكان ايدينكا نينكان غلا او ايدين ليهي حغلينين الى النبي لا قرانتا فان امركم ان تدخلوها فادخلوها haddoo nabiga idin amro markaas yiraahdo haye ninka amarkiisa qaatay gala marka gal maxay rasuulka ilaahay baba idin amray markaas galabay inaan laakiin si kale ha ku galinina sidii ay marka ninka amarkiisa ku diideen way laabteen nabiga markay u tageen ba arintii ay u sheegeen nabiga kaleey salaatu wasalaam markii loo sheegay ayuu nabigu wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam law dakhaltumuha ma kharajtum minha abada hadaad warkiisa inta yeeshaan dabka aad gali lahaydeen waligeen kama baxdeen qiyaamana saas la idiin naar lahaa buu yiri markaasuu yiri innama ta'atu fil ma'ruf taa'ada la sheegay ninkan amarkiisa hal aad ta'ada leeyahay waa sheega macruufka oo sharciga lagu yaqaano oo wanaagsan wey laakiin naar gala iyo dab gala iyo macaasi qaata taa'adaas ma aanan siinin ninkan oo kale maartay ku ataaca la idinma oranin marka yacni taa'ada halkan ilaahay uu amray subxaanahu wa tacaala oo dadka uu leeyahay atiicu llaha wa atiicu rasuula iyagu hadda waxaan khayr ahayn ba ku fari maayaan allah iyo rasuulkiisa wanaagu may ku farayaan maslaxadaada adduuniya aakhar marka mar kastaba inaad adeecdid wey wa uli lmri minkum ani wa uli lmri minkum se uma jeed ficilkii atiicuudii lama soo celinin fiiri daacada atiicu llaha marka la yidhi allah ateeca ficilkii atiicu baa la keenay wa atiicu rasuula marka la yidhina ficilkii laftiisaa la soo celiyey maxaa yeele taacatu rasuuli waa taacatu llah soo maa qofka rasuulka ateeca ilaahay buu ateeca yacan taas weeyaan allah qofkii nebi maxamed ateeco waa qof ilaahay ateeca subxaana wa tacaala sidaas darteed ayaa markii wa uli lmri la yidhi wa atiicu uli lmri lama dhihin ficilkii lama soo celinin maxaa yeelay yacni waxa loo soo celin waaye bay leeyihiin ishaaratun yacni waxay leeyihiin waxa loo soo celin waaye ishaaratan ilaa annahu yuujadu fiihim man laa tajibu taacatahu waxaa meesha ishaaro ayaa ku jirto in maaragtay ay madaxda ka mid noqon doonaan dad aanan taacadooda aan maaragtay aysan waajib ahayn in la aeeco dad aan taacadooda in la aeeco aynan waajib ahayn maxaa yeelay waa haddii uu macsi ku faro ninka amiirka oo madaxda ah taacuu leeyahay ninka madaxda muslimiinta u ah jeeshka muslimiinta madax looga dhigo ciidan mas-uuliyad meel loo dhiibo gobol loo dhiibaa mas-uuliyad qofka la saaro taacuu yeelanaya markay dowlad ay tahay weyaan taacadaas laakiin waxa weeye waa inay macruuf tahay sida xadiidka inama aaacatu fi lmacruuf kaasaa kala saara macsi hadduu ku faro laga yeeli maayo lama ateecay wuxuu doona ha noqdo macsi ilaahay mar hadduu ku faro qofna wax cid laga ateecayah yani laga aqbalayahi ma jirto weyaan falaa samca walaa taaca hadday macsi oo qofka ku amro laa samca walaa taaca baa la yidhahdaa macaasi ilaahay qofna lagu adeeci maayo walidaalika dadka masalan yacni hadda askarta oho kaleeto haddii ninka waxaad arkaysaa yani wax gaalo soo tarbiyeysa wey waqtiga zabankeenna joogo hadduu ninkan maaragtay madaxda uu yidhaahdo hebel ha la soo khaarijiye ha la dilo waa iska dilaaya sababta ninkan madaxdiisa amray soo ma ma garanay ninkan yacni maaragtay maxaa lagu dilayaa ma oranay ninkan muxuu ku dilayaa dembiguu galabsaday waa maxay ma inuu ku ateeca ma waa macsi ilaahay wey hadduu laakiin xad uu leeyahayo xadkiisa lagu qiro tanfiid laga fulinaayo oo amarkaa lagu fulinaayo maxkamadu xukuntay oo sidaa lagu socodsiiyo waxa weeyaan oo cadaalad ay tahay waa shay xaqa waa amar la fuliyo amar ilaahayo la fulinaayo weeyaan marka waxaa la rabaa innama aaacatu fi lmacruuf waa taacada waa inay macruuf noqoto laakiin waxaan maaragtay wixii ka soo haray macruufka wixii ka soo haray ninna maaragtay lagama yeelaayo lagumana ateecayo walidaalika yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha buu ilaahay yihi yacni waxaa loo jeedaa kitaabka ilaahay ittabicuu kitaabahu kitaabka ilaahay raac wa atiicu rasuulana yacni waqtiguu nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam su-aashiisa iyo amarkiisa iyo xukunkiisa ku ateeca wey wuxuu idin faro ku ateeca weeyaan haddii uu markuu ilaahay oofsadayna سنتي سقاط لا لوجيدا اطيعوا سنته سنتي ساطيع اوقات النبي عليه الصلاه والسلام واولي الامر منكم نه يعني ولي بالله وحيره اولي الامر منكم منكم تصبح لو ساريا احد كان مسلم كاهين مدخده طاع عمله طاع ميلنا هذو قال ياي طاع ميلنا طاع الاله منكم ويري وين المؤمنين تكمد ياي مركه لا اطيعوا مرك الأطيعة وإنه مسلمين مؤمنين تاس مسلمين توكم بها الوية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيسا الحسبة إلى الحسبة في الإسلام وحوليها وقد أمر الله تعالى في كتابه الله كتاب كيسا وحوك أمري بطاعته وطاعة رسوله طاعة إيسا هي رسول كيسا الأطيعة وطاعة أولي الأمر من المؤمنين ددك مؤمنين تكمد إهي مدحد أهنا إلا أطيع با إلهي هو أمري بولي وأولو الأمر وحال إلهذا وأولو الأمر يددك الإلهذا وحال إلهذا أصحاب الأمر ودووه ددك أمرك إسكاله أصحبك أيا الإلهذا وهم الذين يأمرون الناس وقوة ددك أمر يوغيان ددك أمرك السيء ومدحد أمرك وكسه فول يوغي وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة مدحت إني مدعس وحولاك يددك أود له او تنفيذ كما لحظة او الدولدة او حبلين كرم ايا اسكالة وحك او كل من ايا واهل العلم والكلام ذاتك اهل العلم قارة ويكل من ايسا وعلماء امراضي بكم ديهين ويا فلهذا بيلي كان اولي الامر سنفين اولي الامر هو الله بنا معوي ذاتك اولي الامر يلي لهذا يا اللو جد من هم اولي الامر هو الله بنا العلماء والامراء علماء ذاتك اهل العلم قارة وأولي الأمر كمدين أولي الأمر كمدين ومرادة مرحضة أهنا إيقنا مرادة كمدين ومرحضة ومارتة حكامة أحيانويا وحيري فإذا صلحوا صلح الناس هذي ذاتك وناكسنا ذاتكاس لبداس علمات إي أمرادة أي ذاتك وناكسنا ذات ذاتك نوافعنا مرحضة إي علمات هذي في عنيين شعبك الرعيض وناكسنا وإذا فسدوا فسد الناس هذه علماء هي مرحلة أي حمادانا شعبك وحمانا ياويا شعبك شعب حمب ونقل لأن ذاتك الحقامين هي بضاد حنا سو مجيد مركا ذاتك سوحي تبعويهين مرحلة وداسي مروا البابا تبعويهين مركا يعني مارتي وأولي الأمر وأولي الأمر منكم أولي الأمر يا علماء سلاسي كفسر الله بدا معنى كفسران يعني وحال قفصر سيد مجاهد اي عطاء اي حسن البصري اي ابو العالية يعني ما ركت كفصريان وحينيهين يعني وحال الى هذا اهل الفقه والدين ومرض يعني ذات اولي الامر اله اليه وذاتك علماء اه او اهل الفقه اه اهل الدين اه ذاتك اصاب ما ركت اولي الامر اللي اله اليه ابو هريرة قال وحوليه الامراء وحوليه الولاة تذكر ما رحنا هبا لوجينا سلاس وقرأ وكوفة سلوية لكن ابن كثير رحمه الله مركو آيات داس أقواش علماء كانوا وحوليه والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء سل الظاهر كإلهي بقرنية وحوليه آيات وحي كل من إيسا أمراء معنى هذه لوجينا كوي ما رحنا أها إي علماء الله بضب والي رهدا ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا وحى لدوري هذا الذي سو كمدها حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة وحى حق أهو يريه يعني ذاتك أي ماذا أهي ماذا حضائه إني ذاتك كتاب إلهي كل حكميان وشي حق أمانة إني كتاب فإذا فعل ذلك هذا الله رضا سميه آيدي هر القسوة فريد ومدحد أي لي مادان فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا مدحد ذلك شعبكنا إن مقلان أي أطيعان حدان المعسي إله إلا فرن أي مارتي أي واجب كتاهوية ولذلك علماء مركز القصة والدريو وأولي الأمر منكم العلماء وأهل الفقه والدين مركز لي آيات ربنا تلمام مارت إني أهل الأمر الكمديين الله أولي لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السعر في سورة المائدة أهل كتابكم الكوكو والرمي ما ذاتك وذي ربانيين تأها أحبار في علماء أها ما يكرر يبان يعني أصحاب القول والكلام لأهل العلم وتاسو إليه وحكمده ما رتي آيات في سورة النحل لا وكل شيء أو رب لي تذكروا علينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حدادنا ذيك وحد قرنا إن تذكر أهل العلم جو حويدية تاسو كلام كم يدعوية وحكم ده ما رتي آيات في سورة النساء أم قارك دون إن شاء الله تعالى الله أولي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني ذكر أمر كل علينا يو علماء ذي بكم يتهوية مركا يعني ذكى هدي ذكى أهل العلم إلى مجتمع علماء ذو أي نقران علماء ونعسان أي نقران مدح ذو ذنا مدح ونعسان أي نقطة شعبك شعب في عمق ونعسان ونقران ياوية دين إلهي كل نقمة أي نقران هدي اللبنات أي فسادان مجتمعنا وفساد ياوية وحد أكتين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكتهم بعد رسول الله خليفة الأول أشغلها مسلمين تمدح ضوها مركي أو منحنا النقضي هو مسلمين في أي باعدة سيين خضضي أو أخري وحكم لهي يعني عدالة أمته كنت في رعيري سي صحابة كنت في جرين رعيره كنت في جرين ودرت وناك أي كانين يمارتي مارتي خيرك أي جارسين ضدك مسلمين تا وعدل جاسيين وحوي لي أبو بكر خضضي سكوير أيها الناس وحوي لي الضضو القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق كين حوك له وحوي أريق أكتا يذبوه ومن تقدر أذو اللي تابل وتقدرية وضدك أحوك قاتي وحيسي حق أضدك قاتي من حوك كقصو قاضي وضعيف لي أكتير والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق كين تقدرنا الله دعنا أكتي إذا قوي بوكيه إلى حقي سأنا القصر بعيه ركينه مركزه إلى أطيعوني ما أطعت الله ورسوله أطيعوني ما أطعت الله أنت الإلهي أطيعه يا أطيعه هذا أنت ربي أطيعتنا يا أطيعه فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليه هذا إلهي كعاسيه يعني وحطة عوهن ليه مجرد تبير عد يا أطيعي سنجر يا لي أطيعي مركفير ويعروح لنا وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أمتها أمة محمد نبي الله محمد كداشي قفك وخير كبدا وأبو بكر الصديق حدنا سينا سلاس ماركتي أو أرانا ياويا مركطاعة وحال ربائنا نقطة إنما الطاعة في المعروف وأولي الأمر نطاع إليهم هذين الطاعة معصي إله إينا كفر إينا تكو أو أمرك هذا قاضي أو المارتي أديك هدي حتى يعني أي جور حتى كوكس مياه ظلم هدي كوكس مياه إنه قف الصبر بال قد القاتب بال أو المسلمين تكل جينين جب هذا أي فرقين أي كحكح وصلوك رسالة أي الرباوية ظل قات صبر بو النبي النفر عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم هدي أضودان في شيء وحول هذا كضودان شيء نوع دون الله النبي فردوه شيء عليا إلى الله إلهي وعليا والرسول وإلى الرسول رسولك وعليا عليه الصلاة والسلام يعني الشيء هذه خلاف يروي لنكدعه ودحني نادف خلافتان فردوه إلى الله والرسول إلهي الرسول كيسا وعليا ربي سبحانه وتعالى لي مك التنازع أصلحان وحال إلى هذا التنازع والمجاذبة لنا وحكى لجيد شوية لأن النزع النزع الجذب بعرف ترى والجيد استقفك أجيد يسو أي النزع لإيران لكن هذا وحال وجد الاختلاف والمجادلة هذه الضوط هي خلاف أو تحني ندعه أو إذنك هذا خلافتان في شيء وحقنا سو خلافتان شيء قاسنا وإنه يهي من أمر الدين من أمر دينكم إنه يهي دينك إن أمر كمير هذا سو خلافتان ودينك أسفق بسطان مركزه كلف ردوه إلى الله الله وعليا ومركز وحول كتاب إلهي وعليا والرسول وإلى الرسول رسولك وعليا والنبي الله محمد وعليا في حال حياتي مركز بنتانك بعدنا سنة ذي سوء عليا بألوجه ذاويا سنة ذي سوء عليا مركز يعني التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيانا لك الرضا مسلمين تحدى الشيء من أمر الدين مسلوقة بصلاة مرجع يماش أن قنايا الكوكا البحيا والكتاب والسنة كتاب القرآن في سنة النبي إن لو عليه أيان الأمري وسل ابن كثير رحمه الله أوليه وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة يعني وحوي وأمر الله أمري شيء كست كل أي مسلمين تبحث يسكون ضادان ودينك أصل في سي فرع فروعني سكمل ذبع إن لا علية إله كتاب في سي سنة النبي إن لا علية سنة إله بأوليها بويري وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله مركز وحويري فما حكم به كتاب الله إله كتاب في سوحه حكمه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رسولك سنة سنة أي حكمته وشهد له بالصحة أي صحيح نمره غمر خاتك عاهل صحيحي فهو الحق كاس أي حقه ليه وماذا بعد الحق إلا الضلال يعني حق قداشي سنة بعد أمبكر دمبيس مرك كتابك إلهي سنة النبي إلا أنه ضبع الرحمة ولذلك وحوليه الشيخ محمد الأمين الشنقيدي في كتابه أضواء البيان ويفهم من هذه الآية الكريمة آية وحال لقى فهم يا أو لقى قرن يا وناسا ما في هو يعني هو ما في قوله سبحانه وتعالى آية يعني وحال لقى فهم يا أبو يرها أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله إلى إله كتاب كيسي سنة أنه ذالي حديث يعني إن أنا الكتاب إلهي سنة النبي وحانا أهين الله نقرين أي سنة يساوي إنه سبنانين أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب إلهي سنة النبي وحانا أهين إن أنا لا علمي أي سنة يساوي وتاسويا شرط بمرك إلهي كحر وحيري إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الله يا رسولك سوء علي إن كنتم هداتهين تؤمنون قوى الرمين بالله الله إي واليوم الآخر يوم الآخرة هدات رمي سنتين الله هو الله شرع إذين سودجي وحكوك لبحلان إذين سمي رسوش إذين سودري كتبت إذين سودجي ويا يوم الآخرة هدات رمي سنتين أهمالنت إلهي أددك أبال مرين دونه أو كرساري دونه بين المحق والمبطل أو مالك أو كرساري دونه أدرمي سنتين أعلي أبو إلهي إليه سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك أرنكاس يعني وحلو جيدا أنك أعلنت إلهي سبحانه وتعالى لو عليه يعني ما رتي تنازع إلهي كتابك سنة النبي لو عليه ذلك أرنكاسي ومارت الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو علي الضوضي إن غكرة سارة يا خير خير بدن وإذنك إذن خير بدن يهي وحول إذنك خير بدن يهي إن آد إلهي كتاب كيسي سنة دي سكلا حتى نميرك لآدان تاسع إذنك خير بدن تايو وأحسن وناد بدن هدنا يعني ماركتي تأويلا حق عاقبة يعربتنا أيضا إذن كبو وناك بذن وأحسن تأويلا يعني عربت الدنبان أيضا إذن كبو وناك بذن أي أحسن عاقبة ومآلة سيد أوسدي غير واحد من السلف أقوب السراي أما وأحسن إلا إلا وأحسن تأويلا أي وأحسن جزاء أبا المرين تحقي له تاس أي كبو وناك بذن سيد مجاهد أقوب السرايويا محايا لي فعلك من آلة يقول بالإلى إذا يعني آلة يقول إلى كذا هدات رادي بمعنى صار إذا صار إليه بلوجه مك وأحسن تأويلا حق عربت الذنب أبا البدكنا يعني أبا المرينتنا كائي يكو ونأكبدا وربك إن مركا كتاب في سأدونك كل قنتان آخر إله إذن كنت ثوابنا ياويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا